ثم قام فدار دورة في الحجرة واقترب من النافذة كعادته التي أعرفها عنه، وأطلق بصره فيما حولنا من منازل قليلة وغمز بعينه: في البيت ده بنت حلوة. فبادرت إليه وجذبته من ذراعيه بعيدا وأنا أقول له: كنت فكرك عئلت وبطلت الهلس. فقال باسما وهو يعود إلى الحجرة ويجلس على مقعد: أبطل إزاي؟ البصبصة في دمي. وجعل يذكرني بأيام ديروط حيث كنا نعمل معا في نيابتها، وطلب مني سيجارة طفق يدخنها ويقول: فاكر في ديروط لما كنا نقف في الشبابيك نبحث بعنينا فوق الأسطح عن قميص حريمي مشغول بالتنتنة لأجل بس نطمن على وجود صنف النسوان في البلد؟ الواقع أنها بلاد قريبة من الفطرة والوحشية. هذا الوجه القبلي من مصر شيء مخيف لساكن الوجه البحري، إن المرأة هناك شبح لا يرى ولا ينبغي أن يرى، وهي مخلوق جاف لا فرق بينها وبين الرجل، كلاهما شيء لا أثر للرقة فيه، وكلاهما في الجسم والطبع والروح كتلك الأرض السوداء التي يعيشان عليها وقد جف عنها النيل في زمن التحاريق. آدميون قد جف عن تركيبهم ذلك الماء الذي فيه سر امتياز الآدميين.